كانت تفيء الطيور، يومها حبنا كان في حينا، قصة الورد لحن الزهور. ذاكر يا ترى شعري الأشقر والشريط وشال الحرير، حين خبأت في سمعي المرهف هم سر كفيض العبير. وبعد ترى من حكايا وأثقل روض الزمن، تحدث عنه الصبايا يجيء إليه القمر. ذاكر يا ترى وعدك المخمرة بالرجوع وقطف الورود، أم تراه مضى حبنا وانقضى موسما مفردا لا يعود؟ موسما